سعادتك بابا مات وساب لك معلقة ذهب في فمك. لسه الحاجات تاخد مصروف من ماما وبابا وخلاص عفاضي. فالراجل قال للحجاج بعد ما فكر لحظة: عصامي أنا وعظامي الاثنين. الحجاج اتبسط قوي، رجل اجتهد وزود على ابوه ايه سبهوله، فاعطاه مكافأة. صلى على رسول الله. وبعد فترة تبين للحجاج ان هذا الرجل جهول جهول. قال: تعال كيف اجبتني بقى الجهل ده كله وتجاوبني صح ازاي؟ قال: عندما سألتني أعصامي أم عظامي ما كنت أعرف ما معنى عصامي ولا معنى عظامي، فخفت أن أختار الأولى فأعاقب لأني لم أختار الثانية، وخفت أن أختار الثانية فأعاقب لأني لم أختار الأولى، فقلتهما معا. فضحك الحجاج وقال: المقادير تصير العي خطيبا. صلّوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ الحكمة من أفواه المجانين. مش ده مثل؟ من الذي قاله؟ هارون الرشيد هو الذي قال هذه الكلمة. هارون اسمعني يا سيدي، لا هارون الرشيد خرج من قصره وكان في بلده رجل مجنون على شفا فقد العقل اسمه بهلول. قال: يا بهلول عظني. فأشار إلى القصر ثم أشار إلى القبر، أشار إلى القصر ثم أشار إلى القبر، قال: صدقت، من القصور وإلى القبور، خذ الحكمة من أفواه المجانين. صارت مثلا. كذلك على أهلها جنت براقش. سمعت ده قبل كده؟ أما واحد يعمل عمل يتسبب في كارثة تسقط عليه هو، يوم يقولوا العرب يقولوا ايه؟ على اهلها جنت براقش. من براقش؟ كلبة. براقش دي كلبة. قصة من الاعداء ارادوا الاغارة على احدى قبائل العرب ففروا منهم واختفوا واجادوا الاختفاء، ومر اللصوص واذ بهم يسمعون نباح الكلب براقش، فعادوا وذبحوهم جميعا، فقالوا: على أهلها جنت براقش. مثل ثاني لطيف قوي، يضرب للشيء الرخيص الثمن لولا ما فيه من شروط صعيبة. المثل يقوله ايه؟ يقولك: ما أرخص الجمل لولا الهرة، ما أرخص الجمل لولا الهر. يعني واحد راح يشتري اوضه نوم، اوضه نوم بكام؟ يقوله بألف جنيه، فخيمة جدا. يقوله بس لازم تشتري عليها الانتريه ده، الانتريه بكام المخلع ده؟ بستة الاف جنيه. يقول: ياه، ما ارخص الجمل لولا الهرة. المثل سببه ايه؟ قصته ايه؟ قصته ان اعرابي كان يملك جمل، والجمل ده كتير بيضيع منه، فسأل مرة وقال: أقسم بالله لئن وجدته هذه المرة لأبيعنه بدرهم، بجنيه، جمل بجنيه. لقى الجمل فمش عايز يوقع كلامه الأرض. العربي زمان حتى العربي الكافر لما كان يقول كلمة كان يموت في سبيلها، ما يوقعش الأرض. فقال: طب يميني هعمل ايه؟ فوصل إلى حيلة انه يبيع مع الجمل هرة، الجمل بدرهم والهرة بألف درهم. ولا بد لمن اراد ان يشتري الجمل ان يشتري. يا ابن الذين، حيلة. فالناس يمشي بالسوق جمع ايه تسعيرة كبيرة بجنيه، يبص كده والقطة ألف جنيه ولازم تشتري مع بعض. قالوا: ما ارخص الجمل لولا الهرة. وصار مثلا. مثل آخر أزرق منه، يقال لمن وقع في حيرة، يقول لك صاحبنا وقع في صلقط وملقط أو حيث بايص. إيه صلقط ملقط؟ يقول لك صلقط ملقط، وبعد المصريين يزودوا عليه لك صلقط وملقط ونطط الحيط. إيه نطط الحيط ده؟ أنا معرفش.

أي نعم، هذه من أبيات الشعر التي صارت مثل. كذلك ما قاله الشافعي بيت شعر بقى مثل، اللي هو جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. صح، ليش يقول الكلام معنه شعر وحكمة من كلام مين؟ الإمام الشافعي. ثم بدون ذكر القصص بقى بسرعة يقول لك كن لينا في غير ضعف وشديدا في غير عنف، أو الأحلى منها لا تكن لينا فتعصر ولا يابسا فتكسر. يعني خليك معتدل، لا لين فتعصر ولا يابس تقدم رقبتك فتكسر. أو قول البعض الذي يواجه التحدي بتحدي يقول للمتحدي إن كنت نارا فقد صادفت إعصارا. أو كقول العرب للمتكبر، يقول المتكبر أنف في السماء وإست في الماء. فلان ده مناخيره فوق، قاله على إيه؟ ما تبص لنفسك يا أخي، ده أنت شايل في بطنك زبالة. القدر هو إيه؟ أنف في السماء وإست في الماء. ما هو الإست؟ نهاية الدبر. أنف في السماء وإست في الماء. هذه بعض الأمثال، وهذا مواربة للباب حتى تقف على كل مثل ذكره ربنا في قرآنه، وكل مثل ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الدرس يعتبر درس يعني ثقافي أكثر منه درس علمي. اعتبرنا النهاردة واحة بنلتقط فيها الأنفاس من دروس التفسير، ثم نستأنف إن شاء الله في الجمعة القادمة. وإلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. مع تحيات